بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى من كتاب الأشربة، ينتقل إلى كتاب اللباس. اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا وهو الزينة أي أكثر من ستر العورة، وهو اللباس الذي للتجمل. اللباس فيه فائدتان: فائدة الأولى ستر العورة، يواري سوآتكم يعني يغطيها، والفائدة الثانية تجميل الهيئة. فاللباس الجميل النظيف جمل الهيئة، هذا أمر مطلوب شرعا، تجمل بما أباح الله هذا أمر مطلوب شرعا. في الحديث أن الله جميل حب الجمال وريشة، ثم قال: ولباس التقوى. لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو أبلغ من اللباس الحسي. لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم وذنوبه خير من لباس الجسم، فلا يكفي لباس الجسم والتزين والإنسان ما عنده تقوى. ولهذا يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فلباس التقوى خير من لباس الجسم، مع أن لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى. وهذا من باب التنبيه من الله جل وعلا بالمناسبة، لما ذكر اللباس الحسي ناسب أن يذكر اللباس المعنوي، مثل قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني للسفر، سفر الحج وغيره، خذوا معكم زاد ولا تكونوا عالة على الناس، تزودوا. ثم نبه على زاد أهم وهو التقوى. لماذا سميت التقوى زادا؟ لأنها زاد لسفر الآخرة، سفر الآخرة يحتاج إلى زاد، وزاده ليس الطعام والشراب وإنما زاده التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فهذا بالمناسبة، الله جل وعلا لما ذكر الشيء ذكر ما يناسبه تنبيها على ما هو أهم. فاللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وكشف العورة فاحشة، سماه الله فاحشة في نفس الآيات، فإن الآيات نزلت من سورة الأعراف ردا على أهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت وهم عراة تقربا إلى الله بزعمهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها، فعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم، وهذا عند الطواف. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. لا يجوز الإنسان يقلد الناس وهم على خطأ، هذا تقليد أعمى. وجدنا عليها آباءنا، الاستدلال بفعل الآباء والأجداد من غير دليل هذا مردود، إذا كان يخالف الدليل، إذا كان فعل الآباء والأجداد يخالف الدليل فإنه مردود. وجدنا عليها آباءنا. ثم أعظم الفرية وقالوا والله أمرنا بها، أمر الله أمرنا بها، كذبوا على الله سبحانه وتعالى في أن الله أمرهم أن يكشفوا عوراتهم عند الطواف. هذا من القول على الله، الكذب على الله هذا أشد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا أعاد أن كشف العورة فحشاء يعني متناهي في القبح، الفاحش هو المتناهي في القبح، وكشف العورة قبيح متناهي في القبح وفاحشة. والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف عورات النساء والسفور وخلع الحشمة، هذا من مثل فعل الجاهلية، هذا مثل فعل الجاهلية والعياذ بالله، ويعتبرون هذا من الرقي وأن الحجاب تأخر ورجعية وتقاليد بالية يقولون لآخر ما يهلون به. فما أشبه الليلة بالبارحة، نسأل الله العافية. يعتبرون العري وكشف العورة يعتبرونه من التقدم وأن ستره من الرجعية والتقاليد البالية وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، الحرير هو القماش المصنوع من خيوط القز، من خيوط القز، دودة القز، فيه دودة أو ما يسمى بالسراوة، سرو، ينتج خيوط ناعمة لها لون جذاب، ويحوكها حول نفسه، يحوك هذه الخيوط حول نفسه كالمسكن له ولفراخه، فيأخذون هذه الخيوط ويجمعونها وينسجون منها الحرير الناعم الجيد، فهو مأخوذ من دودة القز. وهذا من قدرة الله عز وجل أن هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الإنتاج الجميل الطيب، كما أن النحل ينتج أطيب الأشربة وهو العسل، هذا من قدرة الله جل وعلا. فهذا الحرير، الحرير يباح للنساء، يباح للنساء كما يباح لهم التحلي بالذهب، أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحرير. فالحرير والذهب حلال للنساء حرام على الذكور بنص الحديث الصحيح، جاء صلى الله عليه وسلم ومعه حريرة ومعه ذهب، وقال لأصحابه: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص، حرير الخالص حرام على الرجل، سواء لبسه ثوبا كاملا أو لبس شيئا منه كالفنيلة والشراب وغطاء الرأس، ما صنع من الحرير الخالص أو نسج من الحرير الخالص فهو حرام على الرجال، على الذكور حتى الصغار، هم الرجال بس، الذكور عموما يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، لكن الصغير يخاطب وليه والكبير يخاطب هو، وذلك لأجل والله أعلم منع الميوعة. الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقة وميوعة، أما النساء فهي بحاجة إلى هذا لأنها محل المتعة والتزين للزوج، يباح لها ذلك كما يبيح لها التحلي بالذهب، أما الرجل فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير لأنه رجل ذو شهامة وقوة، فلا يليق به الرقة في ملابسه. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما في ذلك من الإسراف، ما في ذلك من الإسراف والمخيلة. فإن الإنسان إذا لبس الحرير صار فيه خيلة، صار فيه إسراف، صار فيه كبر. والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي أموره، فلا يلبس هذه الأشياء بحجة أنه غني أو أنه سلطان أو أنه كبير، لا، لا يجوز هذا. المسلم مسلم على أي شكل كان، غنيا أو فقيرا أو سلطانا أو صعلوكا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا أو حرا أو عبدا، هو مسلم. يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، من ذلك لبس الحرير. إلا أنه استثنى من الحرير استثناءات. أولا، استثنى الحرير الخالص لمن أصابته حاجة للبس الحرير، كالإنسان اللي فيه جرب ولا حكة شديدة حساسية، إذا لبس الحرير خف عنه ذلك، أباح الشارع له لبس الحرير نظرا لحاجته إلى ذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما أصابهم شيء من الجرب أو الحكة، أخص لهم في لبس الحرير من باب العلاج. ثانيا، المخلوط، المخلوط من الحرير وغيره من القماش أو من النسيج، كمخلوط من المخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان، فهذا ينظر إن كان الغالب الحرير فهو حرام لأن الحكم للأغلب، وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال، ينظر إلى الأغلب. فبعضهم يقول لا، ينظر إلى الظهور، إلى الظهور، فإن كان الحرير هو الأظهر يحرم، وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور فهذا جائز. فالعبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية. ثالثا، يباح من الحرير تطريز، تطريز الثوب أو الفروة أو البشت، يباح تطريز قدر 4 أصابع فما دون، طراز على الجيب، الطراز على الأكمام، الطراز على الفروج، فروج الفرا، لا بأس بذلك. تطرز، طرز الثياب بالحرير شرطا لا يكثر ويزيد على 4 أصابع. هذه استثناءات من الحرير. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم خطاب للرجال، بدليل أن النساء أباح لهن الرسول لبس الحرير، فالمراد بلا تلبسوا هنا الرجال، ولو لم يأتي دليل لدخلت النساء، لكن جاء دليل يخصص، مثل زور القبور، هذا خطاب للرجال بدليل أن الرسول قال لعن الله زوارات القبور. فالأصل في خطابات العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهنا جاء التخصيص، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير إلا خطاب للرجال، فإنه من لبسها في الدنيا، بين العقوبة لما نهى عنها، بين من خالف هذا النهي ولبس الحرير ماذا تكون عقوبته، أنه لا يلبسها في الآخر يعني في الجنة، لأن لباسه للجنة حرير كما في القرآن، ولباسهم فيها حرير، لا يحرم من لبسه في الدنيا يحرم من هذا اللباس في الجنة، حتى ولو دخل الجنة فإنه يحرم، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه كما هي القاعدة. فهذه عقوبة، عقوبة رابعة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لأن من شراب الجنة الخمر الخمر النجيه، الخمر المفيد، الخمر الطيب، ما هو الخمر الخبيث، يعني يشربون من الخمر الطيب المفيد اللذيذ الذي ليس له عاقبة سيئة، هذا خمر الجنة يخالف خمر الدنيا وإن اشترك معه في الاسم. من شرب الخمر في الدنيا الخبيثة يحرم من الخمر الطيبة في الجنة يوم القيامة عقوبة له. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، لا تلبسوا، نعم، لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج نوع من الحرير ولكنه نوع خاص، وهو ما رق من الحرير، ما رق من الحرير. فقوله لا تلبس الحرير هذا لفظ عام، ثم خصص أو ذكر فردا من أفراده، وهم من باب التخصيص وإنما هو من باب التنصيص زيادة. ولا الديباج وهو ما رق من الحرير، ما رق من الحرير، لا تلبس الحرير ولا الديباج، هذا مؤكد لما سبق الحديث الذي قبله، لكن فيه زيادة الديباج وهو نوع من الحرير، وهو ما رق منه، ما رق من الحرير. وفيه أيضا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا محله في باب الآنية كما سبق، كما سبق في باب الآنية. فيحرم على المسلمين رجالا ونساء، يحرم عليهم أن يتخذوا أواني الذهب والكيسان والأكواب من الذهب للشراب أو للقنية والتزين بها، جعلها من أدوات الزينة في البيت، هذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لما في ذلك والله أعلم من الفخر والخيلاء، وقيل لما في ذلك من كسر السكة، لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودا وأثمانا، فلو أنها جعلت أواني لضيق ذلك على الناس وأغلى الذهب والفضة على الناس، فهي تستعمل لما خلقت له. وأما الأواني فهناك أواني غيرها، وقد تكون جميلة أيضا، أواني جميلة، ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في الأواني، لكن الذهب والفضة خاصة هذا ممنوع، هذا ممنوع بنص الحديث. ويأتي في الحديث أنها لهم في الدنيا يعني بالكفار، ولكم في الآخرة، الآخرة الجنة أوانيها من الذهب والفضة كما في القرآن، من الذهب والفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني من ذهب فضة أيضا، فالذهب والفضة تكون من أواني أهل الجنة، فالذي يتجنبها في الدنيا تباح له في الآخرة في الجنة، والذي يستعملها في الدنيا يحرم منها في الجنة. وأيضا هذا فيه تشبه بالكفار، لأنها لهم في الدنيا، هذا دليل على تحريم التشبه، وأن ما كان من خصائص الكفار لم يجز لنا أن نتشبه بهم فيه. نعم، أعد الحديث. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة سواء للأكل أو للشرب أو للقمية، يجعلون في بيوتهم وفي زيناتهم كيسان من الذهب أو مذهبة أو مذهبة، ما هو خاص بالذهب الخالص، حتى ولو كان هي من غير الذهب لكن طرزت بالذهب وزينت بالذهب، لا يجوز. يحرم الأواني من الذهب الخالص والأواني التي فيها ذهب وفيها غير ذهب، إلا ما يأتي أو ما سبق في باب الآنية من إباحة الضبة من الفضة في الإناء المنكسر، هذا سبق في باب الآنية. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث فيه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه وفي ملابسه عليه الصلاة والسلام، من أجل الاقتداء به في ذلك. ففي لباسه عليه حلة حمراء، والحلة هي اللباس المكون من الإزار والرداء، هذه تسمى حلة من الإزار والرداء. وقوله حمراء، مع أنه سيأتي النهي عن لباس الأحمر، ما الجمع بين الأحاديث؟ الجمع أنها حمراء يعني غير خالصة، فيها ألوان غير الحمرة، ألوان غير حمرة. فإذا كان اللباس مثل شمغة كمالي فيه أحمر وأبيض، ما هو أحمر خالص فلا بأس، لا بأس. أما إذا كان أحمر خالص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للرجال. فقوله حلة حمراء يعني أنها فيها حمرة وليست خالصة، بدليل الحديث عن النهي عن المياثر الحمر كما يأتي. نعم. ما رأيت من ذي لمة، نعم، في حلة حمراء ذو لمة، اللمة هي شعر الرأس يصل إلى المنكبين، هذه اللمة شعر الرأس يصل إلى المنكبين، أدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه ويعتني به ويرجله ويدهنه عليه الصلاة والسلام، لأجل ما يكون شعث أو مغبر، تجمل، هذا من باب التجمل في الهيئة. فمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وغذى شعره على الصفة، شعر رأسه غذاه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سنة. ولهذا يقول الإمام أحمد إن هذا سنة، ولو نقدر عليه فعلناه، لكن له مؤونة، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى متابعة. من أراد أن يقتدي بالرسول صفة رأس شعر رأسه فليفعل، لا على الصفة التي يستعملها الناس والكفار والشباب الجاهل من اتخاذ الشعور على غير صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تشبه ولا يجوز. مهم كل من غذى رأسه نقول لا، اللي يغذي رأسه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تغذية الرأس والشعور على صفات غير سنية فهذا لا يجوز. نعم. وكانت لمته صلى الله عليه وسلم تضرب إلى منكبيه، وكان بعيد المنكبين عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني ربعة من الرجال، لأن هذا أجمل ما يكون، أن يكون الإنسان بين الطويل والقصير، فلا يكون قصيرا فقط أو طويلا فقط، وإنما يكون بين هذين. هذه صفة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس للإنسان في حيلة. الإنسان ما هو اللي يكون حجمه يصير بين القصير ما هذا خلقة الله جل وعلا. لكن هذا دليل على مظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله اختار له هذه الخلقة الحسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.